أما بعد، هذا هو المجلس 80 من مجالس التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله بتعليق شيخنا الفاضل أبي خديجة عصام الدين بن أبي سعود حفظه الله وبارك الله فيه وفي السامعين، اللهم آمين. ووصلنا إلى الباب 38. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فمنة عظيمة ونعمة كبيرة أن نجلس بعد أداء فريضة من فرائض الله علينا نتدارس آية أو آيتين أو ثلاث من كتاب الله، ونتدارس حديثا أو حديثين أو ثلاث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنها لمن أجل النعم. ويكفي في ذلك أن من أخلص النية في هذه المجالس ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من هذا الملأ، ذكره الله في الملأ الأعلى وأثنى على هؤلاء الجالسين وقال فيهم وعنهم: هم القوم لا يشقى جليسهم. في هذه المجالس تتنزل الرحمات وتغشى الناس الرحمة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. أي ملائكة؟ ملائكة الرحمة، الملائكة السياحون، ملائكة الأجور، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواني الكرام، ما تنافس أحد في هذه الدنيا على شيء بمثل ما تنافس على طلب العلم النافع الذي يقوده إلى العمل الصالح. هذه هي أعظم المنافسات، وهذه هي أكبر المسابقات، وأي منافسات أخرى أو مسابقات فإنها تنتهي بنهايتها، ينتهي التلذذ بها بانتهاء وقتها. فها من مسابقة كروية محلية أو إقليمية أو دولية يفرح بها الناس، لكن سرعان ما يذهب هذا الفرح بانتهاء هذه البطولة أو بانتهاء هذه الدورة أو بانتهاء هذه المسابقة. أما العلم النافع والعمل الصالح فصاحبه في جنة من جنان الدنيا، وسعيد بعلمه يفرح به ويستحضره ويستعذب كلماته وتتشنف آذانه لسماعه، فما أجمل هذه المجالس لمن أحسن النية. وكان السلف الصالح يحثون أبناءهم وطلابهم ومن تحت ولايتهم لحضور مجالس العلم، لا سيما مجالس التوحيد والسنة، مجالس الحلال والحرام، مجالس التفسير والحديث والتوحيد والفقه. وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لأصحابه: تعالوا نزدد إيمانا هلموا، أي بمدارسة القرآن ومدارسة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا أيضا في شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول لأصحابه: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة أيضا عن معاذ بن جبل وعن عبد الله بن رواحة وعن تلاميذ أنس بن مالك وتلاميذ ابن مسعود وتلاميذ حذيفة، كانوا يتواصون بهذه الوصية: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. فلنجلس هذه المدة التي بين المغرب والعشاء لنتدارس بابا من أعظم الأبواب، باب يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. فكتابنا هو كتاب التوحيد والرد على الزنادقة، وما أكثرهم لا كثرهم الله في زماننا الذين يظهرون الإسلام ويظهرون السنة ويبطنون الكفر والبدع ويؤولون هذا الدين وفقا لأهوائهم المرضية. فناسب أن يؤوب الناس إلى دين ربهم، ودين ربهم أساسه الكتاب وصحيح السنة، ومن ثم اختير هذا الكتاب الجامع المسند الصحيح المشهور بصحيح الإمام البخاري. ومن ثم فكل ما فيه من أحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول، وقالوا ما جاء في الصحيح فقد جاوز القنطرة، يعني لا يحتاج إلى بحث لأن صاحبه اشترط في هذا الكتاب أعلى درجات الصحة بخلاف غيره من كتب ككتاب خلق أفعال العباد ككتاب الأدب المفرد وغيره له رحمه الله تعالى. وها هنا ذكر الإمام البخاري بابا قال فيه: باب ما جاء في قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وجه المناسبة أن هذا الباب، أي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أنه يتعلق بتوحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، ليس كذلك؟ فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهذا لم ينازع فيه إلا أقل القليل، فأهل الكتاب والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الأنبياء قبله كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. وأما الخصومة التي وقعت بين الأنبياء وبين أممهم فوقعت في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، فنشأ أهل الضلال من الرافضة والمرجئة والقبوريين الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى في العبادة، وظهر أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتروديية والكلابية، فأول الأسماء والصفات. فلذلك نشط العلماء سلفا عن خلف في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين، فألف الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله كتاب التوحيد، وألف ابن خزيمة رحمه الله كتاب التوحيد، وألف ابن منده كتاب التوحيد، وهناك كتب كثيرة تعنى بتوحيد الأسماء والصفات، ناهيك عن الكتب المفردة في الرد على الجهمية والزنادقة ككتاب الدارمي في رد على بشر المريسي، وككتاب الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية، وغير ذلك من الكتب المصنفة. إذن في هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله والله أعلم أن يؤكد على ثبوت صفة الكلام لله جل وعلا، والرد على من أنكر ذلك، لأن بعضهم أول هذه الآية وحرف فيها، حرفها بالمعنيين أو بالقسمين، فالتحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف اللفظي تغيير الكلمة، يعني وكلم الله موسى تكليما، جعلوها وكلم الله موسى، فجعلوا المتكلم هو موسى والمكلم هو الله سبحانه وتعالى، فحرفوا الكلمة. وكذلك أيضا من أثبتها قال نعم وكلم الله موسى تكليما، لكن تكلم بكلام نفسي، أو تكلم بكلام هو عبارة عن كلام، أو أن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة التي كلمت موسى عليه السلام، فوقعوا في التحريف المطلق والجزئي، وأتوا بأنواع التحريف كلها كالجهمية والمعتزلة وما ذكرت لكم. فكأن الإمام البخاري رحمه الله أراد بهذا الباب، والذي سبقه عدة أبواب كثيرة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على وجهها اللائق بها، هذه الصفة مفادها أن الله تكلم ويتكلم بكلام حقيقي بصوت وحرف، يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، ليس ككلام البشر، فكلامنا كلام على ما فيه من العيب والنقص والعجز، إلا أنه لا يسمعه إلا القريب. أما كلام الله جل وعلا وهو الكلام الذي حمل كل صفات الكمال والجمال، يسمعه من قرب ومن بعد، يسمعه الفرنسي ويسمعه الإنجليزي ويسمعه الصيني ويسمعه الياباني ويسمعه الخلق كله، يسمعه الجماد وتسمعه الطيور ويسمعه الإنس ويسمعه الجن، والله سبحانه وتعالى أمر الجبال ويأمر الجبال ويأمر البحار ويأمر الملائكة. وقد مر في الباب السابق لو تتذكرون قال الإمام البخاري رحمه الله باب كلام الله سبحانه وتعالى، أو باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وفي الأبواب الأخرى ذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله أبوابا تتعلق بإثبات صفة الكلام، وقال أيضا رحمه الله تعالى الباب الذي قبله باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهكذا إذا رجعت للأبواب السابقة تجد أن الإمام البخاري أكثر من التبويب لإثبات صفة الكلام وأن الله جل وعلا تكلم بحرف وصوت، وأن القرآن هو أحد كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. بهذه الآية التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء الذين أنكروا أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأوله كما ذكرت لكم على غير معنى، مع أن في اللغة أي عند النحويين أن المتكلم هو الذي يقوم بالكلام، المتكلم هو الذي يقوم بالكلام ليس غيره، ويتصف به ويصدر منه، كما أن المحب من يقوم بالحب، فهم أيضا يؤولون المحبة ويؤولون الإرادة ويؤولون الضحك وغير ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والعالم هو من يقوم بالعلم، فهكذا، ولله المثل الأعلى. فإذا أثبتنا الكلام للإنس فوجب أن نثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، وإلا من أثبت الكلام للشجرة وقد اتخذ الشجرة إلها من دون الله عز وجل. قال سبحانه في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمن قال أن المتكلم هو الشجرة فقد كفر بالله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فهل الشجرة هي الإله؟ فمن قال بهذا القول يلزمه أنه يمرق بذلك من الدين، ويلزم على قولهم أن كل أمر أمر الله به أو كل قول قال الله به فهو مخلوق، ومن ثم فكأنما الله والعياذ بالله كما تعلمون. فإبراهيم الخليل عليه السلام لما ناظر هؤلاء في أصنامهم بين لهم أنهم لا يرجعون إليه القول، لا يتكلمون معهم، إذن لا يصلحون أن يكونوا آلهة، لأن الإله هو الذي يأمر وينهى، ناهيك عن قدرته وعلمه وكماله. فصفة الكلام صفة كمال أم صفة نقص؟ صفة كمال. الله جل وعلا كرم بني آدم بعدة خصائص، من أعظم هذه الخصائص علمه البيان، أن يتكلم بخلاف العجموات. فصفة الكلام صفة كمال عند الجميع، ولذلك جاء في شرح العقيدة الطحاوية قال رحمه الله: والوصف بالتكلم كمال وضده نقص. قال الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فبين أن هؤلاء لو كان عندهم مسكة علم لنظروا إلى هذا العجل الذي يعبدونه من دون الله أنه لا يكلمهم، ومن ثم فالإله هو الذي يتكلم، فكيف تسلبون صفة الكلام عن ربكم أيها المجانين. ولكن هم في المقابل يقولون: نحن ننزه الله سبحانه وتعالى أن يكون كالمخلوق، لأن من تكلم يلزم أن يكون له كذا وكذا وكذا أو أن يكون كالمخلوق. فيقال لهم: هذا من انحرافكم ومن كساد عقولكم، لأنكم شبهتم الخالق بالمخلوق. ولو نظرتم وتدبرتم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لاسترحتم ورحتم. وأمررتم هذه الآيات وهذه الأحاديث كما أمرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عباد العجل مع كفرهم، يقول الشارح، أعرف بالله من المعتزلة، كما يقال أن أبا جهل أعرف بمعنى لا إله إلا الله من التبليغيين، وهذا للتقريب. لماذا؟ لأنه كان يقول ويقر بأن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، هو وغيره. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الآيات كثيرة. فهؤلاء يخرجون ويجوبون الأرض شرقا وغربا حتى يقولوا للناس أن لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محي ولا مميت إلا الله. هذا أقر به أبو جهل، عمرو بن هشام وغيره من صناديد قريش، وما دخلوا به الإسلام. بل لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، وهؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولكن يسيرون على معتقد الأشاعرة وعلى معتقد الكلابية والماتريدية، كما صرح زعيم هذه الطائفة بذلك. هو صرح بذلك أن اعتقاده هو اعتقاد أبي منصور الماتريدي. ليس هذا يعني من باب لصق التهم بهؤلاء، هم أقروا بذلك. وهذه الطريقة التبليغية قامت كما ذكر العلامة التويجري رحمه الله على 6 طرق صوفية، نقشبندية وغيرها. ومن ثم يا أخواني، يقول الشارح، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم، وقال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أيضا في هذا تأكيد آخر، فإنه لا يملك الضر ولا النفع إلا الله سبحانه وتعالى، حتى قال ذلك الأعرابي لما نظر إلى هذا الصنم، هذه البقرة التي تعبد إنها تذبح ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، إن لم تجد طعاما ماتت، ويعبدونها من دون الله. وكذلك أيضا الذين يعبدون الفئران، الفئران تعبد، نعم الفئران تعبد من دون الله جل وعلا، والأهواء تعبد من دون الله، والفروج تعبد من دون الله، والأموال تعبد من دون الله، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل الأعرابي كان يذهب فيتقرب إلى هذا الصنم، فجاء يوما حتى يعني يعبده، فوجد ثعلبا يبول على هذا الصنم، يبول عليه بالنجاسة، وهم يعلمون أن البول نجاسة. فقال أرب تبا لرب، أرب تبول عليه الثعالب فتبا لرب يبول عليه الثعلبان. شتم، سب هذا الصنم. ليه؟ لأنه لم يستطع أن يبعد هذا يعني الثعلب عنه. فحتى عقلا، أين عقولكم؟ لذلك جاءت الآيات القرآنية أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تتقون، دون حاجة إلى يعني مزيد من الأدلة الشرعية، أين عقولكم؟ فعلم أن عدم رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. على كل حال، معتقد أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين منهم، هذا الطائفة الناجية والفرقة المنصورة تعتقد أن الله عز وجل يتكلم ويتحدث وينادي بصوت وحرف، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والآيات القرآنية في ذلك كثيرة. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالكلام أضيف إلى الله. هل الكلام قائم بذاته حتى نقول أنه مخلوق؟ لا، نقول بيت الله، البيت هو الكعبة، قائمة بنفسها أم لا؟ قائمة بنفسها، مستقلة، إذن هذه مخلوقة. لكن الكلام قائم بنفسه؟ ليس قائم بنفسه، فدل على أنه صفة من صفات الله جل وعلا. وأيضا فيما يتعلق بهذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. قال جل وعلا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. آية أخرى، لو حرفوا الآية الأولى آية النساء، ماذا يفعلوا مع آية طه؟ وماذا يفعلوا مع قوله وكلمه ربه؟ هذه ما مفر منها. لذلك جاء أحدهم فقرأ على الأصمع أو على غيره، قال: وكلم الله موسى. أن موسى آخرها إيه؟ مش يظهر عليها الإيه؟ الضم، الشكل مش يظهر. فقال: وماذا تفعل مع قوله تعالى وكلمه ربه؟ نعم، نفس الآية. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذا ماذا تفعل مع هذه الآية؟ إذن آيات كثيرة جدا تدل على أن صفة الكلام صفة ثابتة لله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال: هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. انظر الإمام البخاري أخوة، يعني إنسان عندما يستدل ويناقش أحد أو يبرهن لأحد المخالفين يأتي بأقوى دليل. البعض يأتي بأدلة كثيرة جدا، لربما يعني يمل من أمامه من تكرار الأدلة. ائتي إلى أقوى دليل حتى يبهت. لذلك إبراهيم عليه السلام قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آية ما استطيع أن يرد. فهذه الآية المباركة من أقوى الآيات الدالة على ثبوت صفة الكلام لله جل وعلا من أي وجه. هذه الآية من أظهر الأدلة على ثبوت هذه الصفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس رحمه الله: أجمع النحويون على أن الفعل، انتبه هذه القاعدة النحوية نستخدمها هنا في العقيدة، لأن بعض أهل الأهواء يعني يلوون القواعد النحوية لخدمة مذاهبهم الباطلة. لا، هذه القاعدة عندكم مقررة. ما هي هذه القاعدة؟ أن الفعل إذا أكد بالمصدر، يعني المصدر مفعول المطلق، نقول شرب شربا، أكل أكلا، وهكذا. أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا، فإذا قال تكليما حينئذ علمنا أن الكلام على إيه؟ على حقيقته. إذن وجب أن يكون كلاما على الحقيقة التي تعقل، لأن المفعول المطلق يفيد الإيه؟ التوكيد. في كلام الحافظ ابن حجر أكد بالمصدر لم يكن مجازا. طبعا هل في القرآن مجاز وهل في السنة مجاز؟ هي مسألة خلافية. ولكن الصحيح يا أخواني الذي أكد عليه المحققون كابن تيمية رحمه الله وابن قيم الجوزية كما في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أن أن القرآن والسنة ليس فيهما مجاز. ليس فيهما إيه؟ يعني إيه مجاز يا أخوة؟ يعني تستطيع أنت، نعم؟ بارك الله فيك يا دكتور سعد، أخونا الدكتور سعد، ولكن هو معنى ليس على حقيقته. تستطيع أن تنفيه. نقول مثلا، مثال ذلك، أقول مثلا الدكتور أسد ليث السودان حفظه الله وكل أهل السودان وصرف عنها وعن بلادنا شر كل ذي شر، فيقول قائل لكنه ليس بأسد إنه بشر. أقول له هذه كناية عن إيه؟ عن شجاعته وقوته، وليس المقصود أنه أسد كالأسد الذي هو معروف. فالمجاز هو ما تستطيع أن تنفيه، والله ليس بأسد إنما هو إيه؟ بشر. لو قلنا أن القرآن فيه مجد، لا سيما الآيات المتعلقة بالأسماء والصفات، حينئذ نقول الله له يد، لكن هذه اليد ليس على حقيقتها، وهذه مصيبة، لأن الأصل في الكلام أنه على إيه؟ على حقيقته، حتى تأتي قرينة قوية تصرفه عن ظاهر إلى معنى آخر، وهذا قليل، وهذا قليل يأتي، مثل مثلا ما يتعلق بآيات المعية وهو معكم أينما كنتم. منهم من قال المعية هي معية عامة مع ثبوت استواء الله جل وعلا على عرشه وبينونته من خلقه، ومنهم من قال المعية هي معية العلم، معية العلم والإحاطة، وقالوا القرينة أول الآيات وآخرها كما في سورة الحديد. على كل حال، ها هنا الحافظ ابن حجر يذكر هذه الكلمة على ما عند بعض العلماء أن في اللغة العربية مجاز، والموضوع يعني موضوع كبير، لكن أهل الأهواء يبالغون في إثبات المجاز في القرآن والسنة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء، حتى أن البعض يقول ابن تيمية هو الذي يعني ذكر أن القرآن هو كلام الله، لا، هو ابن تيمية رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله هو من جلى هذا الأمر، لكن الذي ذكر هذا هو ربنا جل وعلا. ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن أنيس مرة معنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت، هذا حديث عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أيضا ورد عن أبي بكر، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وورد هذا عن حذيفة، بل ذكر الإمام قوام السنة له كتاب جميل يسمى الحجة، اسم شوف الكتاب اسمه الحجة في بيان المحجة، ذكر في المجلد الأول آثارا عن كبار الصحابة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي تمسكوا بها، وكلامه موافق للقرآن. فقال وخاطر أبو بكر رضي الله عنه، أي راهن قوما من أهل مكة، يعني قرأ عليهم القرآن كما فعل عبد الله بن مسعود، كان يخرج عند الكعبة ويقرأ ليه القرآن، ويأتي يعني السفهاء وتأتي قريش فتضربه ويضعون التراب على رأسه كما كانوا يضعون يعني سلى الجزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فقرأ عليهم القرآن فقالوا، أي قالوا له هذا من كلام صاحبك، فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال وقال عمر رضي الله عنه على المنبر يخطب إن هذا القرآن كلام الله. طب جابوا منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما من خطبة إلا وكان يقول إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أبي بكر، ومن كلام عمر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول قوام السنة: فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم، مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، التلاميذ بقى الصحابة. سعيد بن المسيب أبوه ما له؟ صحابة. سعيد بن جبير من تلاميذ مين؟ سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن عباس، والشعبي والحسن البصري وغيرهم ممن يطول ذكرهم، أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في المحاريب والمصاحف. انتهى كلامه رحمه الله. بل بوب قوام السنة فصلا في هذا الكتاب الحجة، قال فيه: فصل في إثبات النداء صفة لله عز وجل، ثم سرد جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وينقل بعد كل ما فعله ابن تيمية، أنه نقل لنا كلام السلف ورد على أهل الأهواء، لم يأتي بشيء من عنده. لذلك قال كما في مجموع الفتاوى في المجلد 12، قال: واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، انتبه، نادى موسى. أول ما يبدأون بالإيه؟ بهذه الآية المؤكدة بهذا المصدر: وكلم الله موسى تكليما. مع أن الله كلم قبل موسى مين؟ كلم آدم، وكلم الملائكة قبل أن يخلق آدم. قالت الملائكة لما قال له: إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كلام ولا لا؟ كلام من الله للملائكة. قالوا: سمعوا، إذن سمعوا كلامه جل وعلا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أيضا: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن صفة الكلام صفة أزلية من حيث النوع، وهي حادثة من حيث الآحاد. لذلك كان القرآن ينزل منجما بحسب الوقائع والأحداث والأسئلة التي كانت تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استفادت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده أن الله يتكلم بلا صوت، أن الله يتكلم بصوت وحرف يوم القيامة، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم ينقل عن أحد، انتبه بقى، عن أحد ولا واحد فقط، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف، ولا أنه أنكر أن يتكلم بصوت أو بحرف. انتهى كلامه. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخواني كلام طويل وجميل وذو يعني صور متعددة. قال في منهاج السنة في المجلد الأول: وهذا المعتقد الجميل، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم. شوف جاب صورة أخرى، يعني البعض ممكن يقول لك الشيعة أهل البيت خالفوا كده، لا، الصحابة وآل البيت والتابعون كل هؤلاء أقر على هذا المعتقد، لم يظهر خلاف ذلك إلا عن طريق الجهم ابن صفوان وتلاميذه كالجعد بن درهم الذي قال إن الله لم يكلم موسى تكليما، فلذلك ضحى به الأمير خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى، ربنا يرزقنا وإياكم شهوده على خير وشهود ما بعده من أيام، لما لم ينتهي عن بدعته خطب خطبة العيد بعد أن صلى دين، قال: يا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما. فيقول في منهاج السنة، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين، يعني حتى كلام طبعا مش نذكر الكلام هي طول المجلس، لكن ارجعوا إلى كتاب الفقه الأكبر الذي نقل فيه صاحبه أقوالا كثيرة عن أبي حنيفة، أكد أبو حنيفة وأكد مالك وأكد الشافعي وأكد أحمد وأكد الأوزاعي وأكد الليث بن سعد وأكد الحمادان وأكد السفيانان الثوري وابن عيينة، وأكد العلماء جميعا في كل مصر وعصر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل وأجمعوا على أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، أجمعوا على هذا. ليه كافر؟ لأنه مكذب. بماذا؟ مكذب بالقرآن وبالسنة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبري وأصحابهم، انتهى كلامه. بل إن الإمام الطبري، معروف الإمام الطبري صاحب التفسير، الإمام الطبري صاحب مشكل الآثار، وله كتب عظيمة جدا في الإمام الطبري، له كتاب يسمى صريح السنة. أول ما بدأ في ذكر أصول السنة ذكر هذه المسألة، ليس هو فحسب يا أخواني، بل كثير من العلماء كانوا يبدأون مؤلفات في المعتقد بذكر الكلام عن مسألة أو عن هذه الصفة. طب من يقول لماذا يا أخوان؟ لماذا يبدأون بهذه الصفة في أغلب الكتب؟ هذا وجه ذكره الشيخ محمود، هناك وجه آخر. هذه المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بأول ركن من أركان الإيمان. كتب العقائد تبنى على إيه؟ على أركان الإيمان، أليس كذلك؟ أول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله، قبل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أول مسألة الإيمان بالله، والإيمان بالله لها مراتب: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسماء وصفاته، الإيمان بألوهيته. طيب هذه المسألة تتعلق بأي باب؟ بأسماء وصفاته، فناسب أن يبدأ بها. لذلك قال الإمام الطبري رحمه الله، قال: فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله. لكن أنصت إلى هذه المعاني الجميلة، وهذا المبحث يحتاج إلى يعني طبعا احنا ننتهي سريعا ناخذ الحديث، لكن هذا الكلام يحتاج الى الكلام على الفرق التي زلت في هذا الباب، كالذين قالوا ان القران مخلوق، والذين قالوا ان لفظنا بالقران مخلوق، والواقفه، ثلاث فرق: اللفظيه والواقفه والذين قالوا ان القران مخلوق. فيقول: فاول ما نبدا بالقول فيه من ذلك عندنا، هي اهل السنه، القرآن كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. تبعنا؟ إذ كان من معاني توحيده، فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق. كيف كتب؟ شوف الكلام، كيف كتب؟ كتب، وحيث تلي، وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد، وفي الأرض حيث حفظ، حفظ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، وبلسان لفظ. ينكر على الفرق كلها الذين قالوا باللفظ، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائلا به أي معتقدا به، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. يقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع. لأن الشيعة يقولون هناك قرآن آخر، قرآن عند فاطمة، كان عند فاطمة ويتورثه الأئمة الاثنى عشرية وهو معهم في هذا السرداب، وقرآن مع أهل السنة. يقول: وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدر محفوظ، وبألسن الشيوخ والشباب متلو. ثم نقل رحمه الله آثارا عن السلف كثيرة جدا. من هذه الآثار قال: فمن روى عنا، انتبه، يبرئ نفسه ويبرئ أهل السنة، لأن كثيرا ما يكذب على أهل السنة، كثيرا ما يكذب على العلماء، كثيرا ما يكذب على طلبة العلم. كذبوا على الألباني وكذبوا على ابن باز وقالوا أن الألباني وابن عثيمين وابن باز يعني أقروا ما حدث في الجزائر، فخرجوا وكذبوا هذه الإدعاءات الباطلة. ولا الآن يجري الكذب على قدم وساق، لأن هؤلاء لم يستحوا من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يستحون من الكذب على من دون الله جل وعلا؟ لا شك. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم روى بإسناده، قال: حدثنا موسى بن سهل الرملي، قال: حدثنا موسى بن داوود، قال: حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر ابن محمد رضي الله عنه أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ شوف بقى الفلسفة، التفلسف لما يتلاعب الشيطان ببعض العقول، يقول: طب خلاص تقول القرآن غير مخلوق، إن كان غير مخلوق بقى لازم يكون إيه؟ خالق. سبحان الله الفلسفة. إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، هذا السؤال بدعي أم لا؟ سؤال بدعي. فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. جواب يسير سهل. ثم روى بإسناد عن عمرو بن دينار قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة. طبعا لما يقول عمرو بن دينار هذا الكلام لمشايخه، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هؤلاء شيوخهم كانت تتعدى 1000 شيخ. الإمام البخاري في اعتقاده الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يقول: وقد نقلت هذا عن 1000 من شيوخنا في مصر والشام والحجاز. آخر يذكر الأشياء أنهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فيقول عمرو بن دينار رحمه الله: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. إذن يا أخواني، هذا الأمر يجلي لك ما عليه هؤلاء القوم من ضلال وانحراف، يناقضون القرآن ويناقضون السنة ويناقضون الإجماع، ثم يقعون في العلماء الربانيين على طريقة هؤلاء القوم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. من قال بالحق وصفوه بأنه وهابي وجعلوا الشباب ينفرون من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. من قال بالحق قالوا عنه أنه تيمي ونفروا حتى صدرت في بعض الأزمنة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وجد عنه عنده كتاب لهذا الرجل كان يجلد ويضرب ويحبس. بل حذروا من منهج أحمد بن حنبل حتى وصفوه بأنه منهج متشدد، لا تكن حنبليا، مع أن هذا المنهج هو من أبسط وأوسط المناهج فيما يتعلق بالأحكام، وأما فيما يتعلق بالمسائل العلمية العقدية وما هو بمحدث، بل هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابن تيمية أيضا في منهاج السنة: وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري وليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر، إلى أن قال: وهذا قول السلف قاطبة، كلمة قاطبة دي تأكيد، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أن القرآن ليس بمخلوق. حتى لا أطيل عدة، ارجعوا لهذا الكتاب، كتاب عظيم جدا، هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، 4 مجلدات، ولربما زاد في بعض التحقيقات الحديثة. يعني ينقل الآيات القرآنية والأحاديث والآثار التي تدلل على كل مفردة من مفردات المعتقد. عد اللالكائي رحمه الله العلماء المجتهدين، وليس علماء الفضائيين، وليس الخطباء، ليس الوعاظ، العلماء المجتهدين الذين يقتدى بهم في الدين، على أن كلامهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فبلغوا 550 نفسا في الكتاب، عدهم 550 عالم، وهم الذين نقل عنهم ابن القيم التكفير للجهمية في نونيته. هؤلاء هم الذين كفروا الجهمية لأنهم قالوا أن القرآن يعني كلام الله مخلوق والعياذ بالله، حتى يعني يجعلونه مخلوقا والعياذ بالله. قال عبد الله بن الإمام أحمد عن هذه الآية التي معنا: وكلم الله موسى تكليما. هناك كتب تسمى بالمسائل، مسائل صالح بن الإمام أحمد، مسائل ابن هاني، مسائل أبي داود السجستاني، كتب عبارة عن أسئلة، مسائل يعني أسئلة. فقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى، يقولون في تفسير هذه الآية، لم يتكلم بصوت. فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت. كلام سهل يسير، يعني مش صفحات ولا شيء. طيب أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: نحن الأشاعرة على مذهب الإمام الأشعري. يا إخواني، الإمام الأشعري نعم مر بأطوار، فلماذا تتمسكون بطور واحد؟ الأصل أن الإنسان يموت على ما مات عليه، يعني ما يجيش إنسان كان كافر تقول مثلا وكان عمر كافرا، هو مات على إيه؟ مات خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم على الإنسان على موت. إنسان كان نصراني الآن ثم أسلم فمات، يؤخذ نصرانيته ولا يحكم عليه بإسلامه؟ يحكم عليه بإسلامه. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله ألف كتبا ثم رجع عن منهجه وألف كتبا أخرى جميلة على منهج أهل السنة والجماعة، ككتاب الإبانة وكرسالته إلى أهل الثغر. قال فيها في هذه الرسالة: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل ولم يزل بها حيا، إلى أن قال: وأجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ولم يزل به متكلما، يعني أجمعوا على أن لله كلاما، أن لله كلاما لم يزل به متكلما. إذن الإمام البخاري هنا في اختصار يرد على مين؟ على الجهمية والمعتزلة كلابية والماتودية وكل من قال بأن القرآن مخلوق أو قال لفظ بالقرآن مخلوق أو توقف قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. المفروض يقول إيه؟ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لذلك الإمام البخاري له كتب أخرى في الصحيح أخوة كلامه قليل جدا جدا جدا، يعتني فقط بذكر الآيات والأحاديث فقط، لكن له شرح وافي ونفيس في كتابه خلق أفعال العباد. عليك أن تضم هذا الكتاب عند قراءتك لكتاب التوحيد من صحيحه. قال رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، قال وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. ثم ذكر حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه ثم قال وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع ويسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ثم قال وإن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا، يعني إذا الملائكة تكلمت بعضها لا يصعقون، لكن إذا تكلم الله بالوحي اللي يحصل للملائكة يصعقوا، فلما يفيقوا يقولون ماذا قال ربكم؟ هم استطاعوا أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى عظيم. وفي هذا قال أبو بكر، لخص المسألة في ثلاثة أبيات، أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله في حائيته، فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجع، ولا تقل القرآن خلقا قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم تقرأ لي. شكرا شكرا. نعم الآن العشاء. نعم طيب اقرأ لحد ما يأذن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله باب قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية صريحة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا، ووجه الدلالة أن الفعل أكد بالمصدر. قال العلماء ومن فوائد التوكيد نفي احتمال المجاز، فإذا قلت مثلا ضربت الرجل ضربا فإن ضربا تؤكد أن المراد بقولك ضربت الضرب الحقيقي، وأكرمت الرجل إكراما ضربت الضربة ضربت الضرب الحقيقي، وأكرمت الرجل إكراما تدل كذلك على أن الإكرام حقيقي، كلم الله موسى تكليما كذلك تدل على أن الله سبحانه وتعالى يكلم موسى تكليما، أي الكلام الحقيقي. فالتوكيد ينفي احتمال المجاز، وأهل السنة والجماعة الذين بنوا عقيدتهم على عقيدة السلف يقولون نؤمن بأن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا يسمعه من وجوه، يسمعه من وجه الخطاب إليه. نعم مختزن. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن أهل التعطيل والإنكار يقولون إن الله تعالى لا يتكلم كلاما حقيقيا، ويقولون معنى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. قالوا لأن الكلام بمعنى الجرح، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح مسك. أي جرحه فيقال سبحانه فيقال سبحان الله. هذا التفسير الذي ذكرتم بعيد عن المعنى بل ممتنع، لأن الله يقول وكلم الله موسى، ثم قال بعضهم القراءة الصحيحة وكلم الله موسى تكليما، فحرف اللفظ ليكون الكلام من موسى لله. فقيل له ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه لا يمكن فيها تحريف اللفظ فبهت. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث احتجاج موسى على آدم. ما أخذنا الحديث يعني هنقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونأخذ الحديث في المرة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرحم شيوخنا وعلماءنا ووالدينا وإخواننا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.